لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمة الله عليه، ومن كتاب البيوع، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. قال: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال وعن أبي البختر قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ قال فقال رجل عنده: حتى يحزر. قال: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. هذا التبويب يلخص ما جاء في الأحاديث. فالأحاديث تنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع الثمار يعني النتاج للنخل والأشجار ونحو ذلك. فنتاج النخل ونتاج الثمر، نتاج الشجر يسمى ثمرا، يسمى ثمرا. فهذا الثمر الذي يكون في الأشجار أو في النخل أو نحو ذلك، على أي نوع كان، في النخل معلوم يعني ما يكون في النخل من رطب أو نحو ذلك، في الأشجار يتنوع من ثمار على ألوانها وأنواعها، فواكه، خضروات، غيره. فهذا ضبط الشرع كيفية بيعهم. وهذه الأحاديث ليست في شأن نوع معين من الأكل أو الثمر، مثلا تمر مثلا نحو وحده، أو مثلا نوع معين من الفاكهة أو الخضروات وحدها، لا، بل ما جاء في هذه الأحاديث من علة النهي ينزل على كل ما يكون شبيها لها في كل زمن، على كل ما كان شبيها لها في كل زمن، سواء كان هذا الثمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في زمن غيره أو كان في زمن غيره. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. عن بيع النخل حتى يزهو، يزهو يعني يبدو صلاحه. إذن كلمة حتى يبدو صلاحه معناها يزهو. يبقى في التبويب: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني قبل زهوها. ما المقصود بالزهو أو الزهو للثمار؟ المقصود به أن يكون قد ظهر عليه ما يدل أنه يؤكل في الجملة، أنه يؤكل في الجملة. والمقصود بهذه العبارة أنه لا يشترط الأكل الكامل التام. يعني على سبيل المثال، مثلا الموز مثلا غالب بيع الموز يباع وهو أخضر ولا هو أصفر؟ أخضر، وهو في الشجر يباع أخضر، ثم بعد ذلك ينزل من الشجر ويوضع مدة في ثلاجات في غيره ونحو ذلك. بعض الثمار يكون لها مراحل أخيرة التي يعرف منها أنها وصلت إلى مرحلة النضج، والنضج ليس المقصود هنا النضج الكامل حتى يبدو صلاح الثمر، يعني حتى يظهر في الثمر أنه صار معدا للأكل عن قريب، عن قريب يعني بعد أيام بعد أسابيع قليلة نحو ذلك، خلاص بدو الصلاح يؤمن معه. ماذا؟ لا هي العاهة ممكن يعني آسف صح صح يؤمن معه الجائفة أنا أقصد، إنما يؤمن معه إيش؟ العاهة، يؤمن معه العاهة، بدو الصلاح يؤمن معه العاهة اللي هي إيه؟ العيوب اللي ممكن تظهر في الثمرة فتفسدها، مثلا واحد زارع طماطم مثلا بدو الصلاح يعني ماذا؟ ان تبتدي تحمر تخضر بحمر شوية وتبتدي يظهر انها سليمة ما فيهاش عيوب تقول انها ما ايه غير صالحة، ومش خضرة خالص بحيث انها ما اعرفش بيسموها ايه حصر مثلا ولا حاجة اللي هي مثلا خضرة صغيرة، او في التمر مثلا او البلح لسه حصر، هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لانه اخضر لسه، لكن يجوز بيعه في حالة واحدة، في حالة واحدة اللي هو الحصرم والطماطم اللي هي اللي بايظة واي ثمر ممكن يكون حتى كمان مش نافع، يجوز بيعه بشرط واحد وهو القطع، القطع يعني يجزه على طول، واحد هيشتريها ياخده علف هيجزوا على طول وياخدوا، يبقى لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه الا في حالة واحدة اللي هي القطع، هياخدوا على وضعه، واحد هيشتري حصرم عشان يعملوا علف، واحد هيشتري مش عارف بايز عشان هيعملوا كذا، خلاص يبقى ياخدوا على وضعه، يبقى شرط ان يعمل ايه يجزه، هو ده الشرط، انما يشتري الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز. لماذا؟ للجهالة، والجهالة تولد تنازع لان في غرر في جهالة. لماذا؟ لسه الثمر ما نعرفش هيطلع 100% ولا مش هيطلع، لانه في مرحلة قبل بدو الصلاح ممكن تصيبه الايه العاهة والآفة تصيبه، وعليه انت تجد كثيرا من المعاملات التجارية في مسألة بيع الثمار فاسدة جدا في زماننا هذا، الناس في زماننا هذا يدخل التاجر او التاجر يشتري المزرعة لكذا سنة، بيشتري الثمر بتاع المزرعة لكذا سنة، وهذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لان هذا العقد عقد فاسد. لماذا؟ لانه يبيع شيئا مجهولا، يبيع شيئا مجهولا، ولذلك يحصل تنازع. وهنا لو في حالة مثلا اصابته عاهة يحصل تنازع، انت بعته ولا يعني انا بعته لك وخلاص ولا لسه عندي ونحو ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يبقى لا يجوز لتاجر انه يشتري المزرعة يعني الثمر بتاع المزرعة، وانا يعني اقرر على كلمة الثمر احترازا من ماذا؟ احترازا من بيع الاصول، وإلا يجوز بيع الاصول على اي حال. يعني الثمر لم يبدو صلاحه، الثمر لم يبدو صلاحه لسه صغير حصرم ومش عارف ايه وحاجات كده، لا يجوز بيع الثمر، لكن يجوز بيع الايه الاصل كله، الشجرة كلها النخلة كلها يجوز ابيعها، يجوز ابيعها خلاص، هو ياخد النخلة على حال هذا هتبقى بتاعته هو خلاص، انما الثمر نفسه لا يجوز بيعه الا بعد بدو صلاحه. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض في بعض الاحاديث، فقالوا وما بدو صلاحه؟ قال ان يحمار او يصفار، وهنا ده على الغالب، على الغالب يعني ان يحمر او يصفر، والا في بعض الثمر مش شرط انه يحمر، لون تاني، وفي بعض الثمر مش شرط انه يصفر، هو ممكن لما بيستوي بيبقى لونه لون تاني، لكن ده الغالب يعني في الثمر انه بيبقى يحمر يصفر نحو ذلك. قال وعن السنبل حتى يبيض، السنبل القمح يعني، انه حتى يبيض. ليه؟ لانه لو هو لسه رطب وارد انه يحصل له ايه؟ عافة، عاهة تجيله، وارد يحصل له حاجة من الحاجات دي، لكن اول ما بيبيض بيبقى معناه انه هو خلاص ايه؟ يبس، خلاص في مرحلته الاخيرة، فيأمن العاهة هنا، بيأمن العاهة او الآفة هنا، وهنا يجوز ان يبيع. وعليه مش القمح وحده، القمح ونحوه، كل الالوان بقى، الارز، القمح، الغير، واي حاجة، نعم، كل شيء. فحسب عرف الشيء ده، يعني مثلا الذرة متى يباع؟ انا مع الحقيقة انا ما اعرفش، لكن حتى يبدو صلاحه، العرف بقى يقول يبدو صلاحه، يبقى ازاي؟ يبقى لونه ايه؟ لونه كذا، شكله كذا، خلاص الناس عارفة الحاجات دي، يبقى لا يجوز بيعه قبل هذه المرحلة الا بالايه؟ بالشرط اللي متقدم، اللي هو القطع. واحد هيشتري الذرة وهو لسه اخضر، هيشتريها يديه للعلف، للبهائم ونحو ذلك، خلاص يقطع على طول ويشيل ويمشي. نعم. قال وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري الاثنين، مش مثلا ان البائع هيبيع والمشتري راضي، لا، لازم الاثنين حرام يبيعوا. يعني لو في واحد بائع هيبيع الثمر ماشي والمشتري راضي، يقول لا ما ينفعش، او العكس ما ينفعش، الاثنين حرام عليهم. يعني مش معناه ان واحد يروح يشتري يقول لك والله انا اشتريت عشان هو باعهولي وقال لي ماشي انا موافق، هذا لا يجوز، كلاهما ارتكب حراما. نعم. قال وعن ابي البختر قال سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ قال فقال رجل عنده حتى يحزر. قال سألت ابن عباس عن بيع النخل، هنا كلمة عن بيع النخل ها تحمل على إيش؟ على الثمر مش على الأصل، تحمل على الثمر، عن بيع ثمر النخل يعني، وإلا لو هيبيع الأصل خلاص مفيش حرج. نعم. قال سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه. أهو دي قرينة تدل على إيه؟ على أن المراد ليس الأصل، إنما المراد الإيه؟ الثمر. قال حتى يأكل منه أو يؤكل، يعني تعبيرين يعني، حتى يأكل منه إما صاحبه مثلا أو يؤكل عموما يعني منه، وحتى يوزن. قال فقلت وما يوزن؟ قال فقال رجل عنده، يعني عند ابن عباس، حتى يحزر. طبعا يعني يظن أن الرجل الذي عند ابن عباس واحد من تلامذة ابن عباس، وكأن ابن عباس يعني أراد أن يعطيه يعني نوع من التدريب نحو ذلك، فقال له يعني أجبه أو نحو ذلك، وإلا يعني السلف أعظم الناس أدبا، وإلا لا يجرؤ مثلا واحد من السلف تجده يتجرأ كده على شيخه مثلا هو معاه، وإنه يبدأ يعمل هو إيه؟ هو يفتي واحد ما يعني، ساعات تلاقينا إحنا بعضنا يبقى الواحد منا الشيخ بيسأل يروح هو اللي يعمل إيه؟ هو اللي يجاوب. فيعني فهذا حال السلف رضي الله عنه. قال فقال ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر. انه ابن عباس بيقول للسائل حتى يؤكل وحتى يوزن، فالسائل بيقول له يعني ايه حتى يوزن؟ يعني ايه المقصود بحتى يوزن؟ فاللي اجاب من تلامذة ابن عباس قال حتى يحذر. الحذر اللي هو معرفة الشيء بحد مقدر معلوم. معلوم يعني ايه؟ انا اقدر اوزنه دلوقتي ده يبقى 5 أوسق 10 أوسق كذا صاع كذا. طيب الحكاية دي تحصل وهو لسه ما بداش صلاحه، ولا وهو بدا صلاحه، ولا وهو على الارض؟ هو بلا شك على الارض تحصل، مش كده؟ ده بلا خلاف على الارض الوزن هيبقى ثابت. طيب هل ممكن يقدر وزنه وهو في الشجر؟ امتى؟ لا، بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح. والا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل الخراصين متى؟ بعد بدو الصلاح. يوم يرسل العمال بتوع الزكاة ينظروا في النخل، يوم يقولوا النخل ده يقيم تقديره بقد كده. فكلمة حتى يحذر يعني خلاص اتعرف حدوده، لكن قبل بدو الصلاح لا، ده مش مضمون، ممكن يفسد نصه، يفسد ربعه، يفسد اكثر. لسه ده لسه في مرحلة يعني النضج. فالأحاديث بمجموعها تدل على التبويب، وهو النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح الثمرة. قال بغير شرط القطع، أو اللي احنا نبينا عليه قبل ذلك، بغير شرط القطع، يعني يجوز البيع بغير شرط القطع، بشرط القطع يجوز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. نعم. ثم قال باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. قال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. قال والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. قال واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. من التبويب يظهر لك جملة المسألة. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في حالة واحدة، وهي بيع العرايا. طيب ما هو المقصود ببيع الرطب بالتمر؟ يظهر هذا من توصيف الرطب وتوصيف الإيش؟ التمر. فالرطب هو ثمر النخل رطبا، والتمر ثمر النخل بعد جمعه وتيبيسه، بعد ما يبقى يابس، اللي هو احنا في التعبير العامي عندنا الرطب اللي هو البلح الطري، لسه طري. ممكن يتجمع ساعات رطب، في بعض الناس عايز يجمعوا رطب وياكلوا رطب بيبقى طري. والتمر البلح الناشف. باب تحريم بيع الرطب بالتمر لماذا؟ لأن هنا في نوع من الجهالة وتولد منازعة، وهي انه انا دلوقتي لما هبيع الرطب بالتمر، انتم متصورين الصورة المقصودة هنا ازاي؟ يعني هذه الصورة عبارة عن واحد عنده نخل. النخل في اول ما بيطلع بيبقى مرحلة الرطب قبل مرحلة الايه؟ اليوبس، اللي هي ياخدوها بعد كده يعملوها تمر. فالرطب مرحلة متقدمة، لسه طري الثمر. فيقوم يجي حد يقوم يقول له طيب النخل بتاعك ده انا هشتري منك، هو رطب، هشتري منك بكذا تمر، بقد كده تمر، او بالتساوي حتى، يقول الرطب بتاعك دي تطلع قد ايه، تطلع مثلا 100 كيلو، انا هدي لك 100 كيلو تمر. هذا منهي عنه. لماذا؟ للغرر ووجود الجهالة في التقدير. يعني ان التمر الرطب دول لما ينزلوا بعد كده ويتعملوا تمر، المئة كيلو دول ممكن يبقوا 50 كيلو ايه؟ تمر. يبقوا 50 كيلو تمر ممكن، لانه هيجف، هيفقد الرطوبة اللي فيه، هيبقى خفيف اخف، وعليه ففي نوع من الايه؟ الغبن هنا حاصل. وعلى كده الشرع قفل هذه المسألة. تقول انت طب ما يمكن الاثنين راضيين، الاثنين راضيين، واحد راضي هو عايز ياخد كدس. لا، الشرع اغلق هذا. لماذا؟ لغلق باب النزاع، لانه اتنين راضيين وفي اتنين تانيين بعد ما يتراضوا يرجعوا يشتموا بعض ويدعوا على بعض، الراجل اللي ضحك عليا وغبني واعطاني الرطب وانا اديته تمر ونحو ذلك. فالشرع يغلق هذا الباب لمنع النزاع بين المؤمنين، ولذلك نهى عن بيع الرطب بالتمر. وعليه اشياء اخرى، كل ما كان يباع يابس ورطب نفس الحكم. يعني مثال العنب والزبيب، العنب رطب والزبيب ايه؟ يابس. فلا يجوز بيع العنب بالايه؟ بالزبيب ونحو ذلك. لماذا؟ لوجود الجهالة ومظنة الغرر فيه. قال نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. طيب ايه المزابنة؟ فسرها. قال والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر، ان يباع ثمر النخل بالتمر، انه يبيع رطب بايه؟ بتمر. يبقى بيع الرطب بالتمر ده اسمه مزابنة. والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح، ان يباع الزرع بالقمح. والمحاقلة من الحقل، في يعني اشتقاق من حقل الزرع، أن يباع الزرع بالقمح. كلمة الزرع ها تستشعر منها ماذا؟ هاي الرطوبة، الرطوبة لسه زرع، لسه رطب، بخلاف القمح يابس. يعني معناه لا يجوز لي أن أبيع السنابل الخضراء اللي لسه في الأرض مثلا بقمح إيه؟ محصود. يخش الارض يقول له انا هشتري منك دول بمئة حاجة مثلا، دول يعملوا قد ايه؟ يعملوا مية مثلا، حوالي مية مثلا اللي هو الزرع، يقول له هشتريهم منك مثلا ب50 قمح. فهذا لا يجوز مهما حاولوا يجتهدوا في التقدير، لا يجوز. لماذا؟ لان هذا شيء غير مضمون، مسألة الجفاف والوزن ومش عارف ايه ونحو ذلك. طيب قال الا في العرايا، الا في العراي، يعني في استثناء. في استثناء هيأتي ان شاء الله. قال واستكراء الارض بالقمح، يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استكراء الارض بالقمح. استكراء من طلب الكراء، يعني طلب الاجرة. الارض بالقمح، احنا هيجي معانا لسه معانا باب هيتكلم عن مسألة الكراء الارض، هيبقى فيه تفصيل اكثر لهذه المسألة. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. طيب قبل ما ننتقل إلى الكلام عن بيع العراية، هناك مسألة متعلقة ببيع الثمر قبل بدو صلاحه. سبق الكلام والتقرير لي أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب خلاص، رجل صاحب أرض هيبيع الثمر بعد بدو صلاحه، لكن هناك بعض الشجر والنخل ونحو ذلك، لا بلاش النخل، هناك بعض الشجر أنواع معينة من الزرع، هذه الأنواع بعد ما تحصد تخرج لها بطن أخرى وأحيانا وتلاتة، يعني ممكن الراجل يحصد مرتين وتلاتة من بعض، خصوصا في الفواكه، الفواكه في بعض أشجار الفواكه أنت تحصد بعد أيام تحصد إيه أو بعد مدة كده تحصد تاني وممكن وتالت أطفى واتنين بيسموها مثلا وتلاتة بعض الثمار كده. طيب أول مرة خالص دي بتقعد فترة طويلة، اللي هي أول مرة خالص اللي هي أول حاجة في الثمر دي بتبقى بقى لها فترة طويلة، ده لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. طيب هل يجوز بيع البطن والاثنين والتلاتة أم لا؟ اختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة، يعني هل يجوز لي أنا كتاجر أدخل مثلا مزرعة أشوف الثمر بعد بدو صلاحه واشتريه؟ آه خلاص، الثمر ده بعد ما أنا بجمعه بيبقى ليه بطن تانية والتلاتة مثلا، هل يجوز أشتريه بقى هو الواحد واثنين وتلاتة دي؟ فاختلف العلماء، اللي منعوا قالوا لا لأنه بيشتري مجهول، البطن التانية والتالتة ده شيء مجهول الله أعلم، واللي أجازوا قالوا نعم هو مجهول باعتبار مضمون باعتبار آخر، وده الأرجح والله أعلم، إنه يجوز يشتري ثمر بدا صلاحه لبطن أخرى أو زيادة على ذلك. ولماذا؟ لأنه وإن كان مجهول في البطن اللي بعدها واللي بعدها ممكن باعتبار الجهالة فيه، لكن مضمون باعتبار شرعي آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، الجوائح من الجائحة، والجائحة هي المصيبة التي تصيب الثمر والزرع ونحو ذلك تسمى جائحة، سواء كانت بقى من برد شديد حر شديد امتناع ماء مفاجئ مثلا كارثة مثلا في الأرض مثلا حصلت أي شيء حصل جائحة مصيبة يعني أفسدت الإيش الزرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. يعني إيه وضع الجوائح؟ واحد بيشتري غيط بعد بدو صلاحه، خلينا في الأولانية عادي زي ما كنا ماشيين، بيشتري غيط بعد بدو صلاحه خلاص واشترى بعد بدو الصلاح، بعد ما اشتراه بيوم أو يومين حصل حريقة في البتاع ده في الغيط ده، مين بقى اللي يضمن؟ اللي يضمن صاحب الأرض البائع هو اللي يضمن، أي نعم التاني اشترى آه، لكن لا يزال الثمر فين؟ في الأرض لا يزال في. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، هو ده بقى اسمه وضع الجوائح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ ما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أقول لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال إن بعت من أخيك شيء ثمرا، إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني كيف هتأخذ مال أخوه؟ هو الراجل جه اشترى منك بعد بدو الصلاح وادالك التمن وكل حاجة، وفاضل قدامه أسبوع ولا أسبوعين وهيعمل إيه؟ وهيحصد. حصل هنا بقى حاجة في الأرض، جت الحريق حصل، بلاش حريق، شمس قاسية جدا أو برد شديد جدا أفسد الثمر أفسده مثلا، ففي هذه الحال الذي يتحمل هو صاحب الأرض، صاحب الأرض. لماذا؟ لا يزال عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تأخذ مال أخيك، هو خد حاجة الراجل لسه ما خدش حاجة أصلا. نعم. وعلي نرجع بقى للمسألة بتاعت هل يجوز بيع بطن واثنين وثلاثة بعد بدو الصلاح؟ الراجح يجوز. لماذا؟ لأنه إن كان في البطن الثانية أو الثالثة مجهولا باعتبار، لكن هو مضمون باعتبار آخر، وهو إيه؟ وضع الجوائح. وضع يعني معناها لو جه في البطن التانية جه الراجل يجي يحصد ملقاش يبقى كده خلاص. بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك، ما بداش صلاحه يعني، أقصد في البطن التانية حصل أي مشكلة في الأرض. هو العادة في سنة الله تعالى إنه البطن التانية والتالتة بتبقى خلاص مستمر، طالما البطن الأولى إيه طلعت سليمة، يبقى ممكن النتاج أزيد شوية أقل شوية ما فيش مشكلة، لكن العادة إنه بتبقى خلاص مشيت على نفس المنوال. طيب لو حصل حاجة بتبقى شيء استثنائي، وعند ذلك يضمن بوضع الإيه الجوائح. قال وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هو هنا التوصيف العرية بيسبق تنبيه مهم جدا، وهو لماذا أصلا وجد بيع العراية. فأنت تلاحظ في التسمية العرية والعراية هي من العارية، وهو الشيء الايه السلف، والشيء السلف الذي يعطى كانتفاع به دون تملكه، دون تملك. العارية هي استعمال منفعة شيء دون تملكه. انا مدي لك الكتاب بتاعي تقرأ فيه شوية، ده عارية، يعني انت هتعمل ايه؟ هتقرأ بس فيه وهترجع حولي تاني، الملكية ايه باقية عندي. فالصحابة رضي الله عنهم في بداية الهجرة خصوصا كان في فقر شديد جدا، فكان كثير من الانصار رضي الله عنهم يعطي من يعطي من المهاجرين وغيره النخل عارية. يعني ايه؟ يجي واحد مثلا من الانصار عنده 100 نخلة، يقوم يقول لواحد من المهاجرين مثلا، المهاجرين كانوا متعففين جدا، فكان لما يعني المسائل تشتد يقوم يرضى كده في الاخر، يقوم يقول له العشر نخلات اللي في الجهة الفلانية دول لكن دول ايه تأكل منهم انت، يعني ياخد الايه الثمر بتاعه. ويبقى الراجل اللي هو الفقير بقى داخل في الحديقة بيتابع الايه العشر نخلات دول، هو بيتابعهم ويرعاهم ويستنى بقى الايه الثمر بتاعهم ونحو ذلك. فيقوم احيانا الفقراء دول يستعجلون للحاجة، ما عندهمش مش أما، والتمر ده حياة الناس في الجزيرة العربية سبحان الله الى يومنا هذا، يعني حتى السعوديين التمر ده مادة اساسية في حياته. فالغرض يعني انه كان الرجل ربما يحتاج ولسه النخل ايه لسه ما ثمر لسه فوق في الشجر، فهو محتاج وهو عايز ياكل تمر، لان التمر ده قوت عندهم، عشان كده التمر نوع من انواع زكاة الايه الفطر، قوت عندهم وعليه، فهو عايز قوت لاهله، فعشان يفضل منتظر وهو ما عندوش ونحو ده في مشقة. فلاجل ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر بالتمر في ايه في العراية، بس في بيع العراية فقط، لكن في غير ذلك لا يجوز. يبقى ده بيع استثنائي لمصلحة عارضة استثناها الشرع لظروف عارضة. ولذلك العلماء منهم من يقول انه بيع العراية لا يجوز الا للفقراء فقط، للفقراء فقط، الفقير بس ولا يبيع بيع الايه العراية، اما الاغنياء فلا يجوز لهم بيع العراية. ثم قال باب من باع نخلا عليها ثمر. باب من باع نخلا عليها ثمر. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب من باع نخلا عليها ثمر. ها ما رأيكم في الترجمة؟ ها لا لا لا انا مش اقصد كده. ايوه الله يفتح عليك. باب من باع نخلا ده مش بيبيع ايه هنا بقى ثمر؟ لا ده بيبيع الاصل كله، وده بيسموه بيع الاصول. فهيبيع الاصل كله، الشجرة كلها او النخلة كلها. عنده 10 نخلات يروح بايع 10 نخلات، عنده 10 شجرات يروح بايع الايه 10 شجرات. قال باب من باع نخلا عليها ثمر. طيب هنا بقى هل يشترط بدو الصلاح؟ لا، ده هو هيشيلها هو النخلة كلها باللي فيه خلاص، لا يشترط بدو الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتع. طيب هنا مسألة أخرى، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. النخل المؤبر ده نخل قارب الايه الحصاد، قارب الايه الحصاد، والتأبير هو شق طلع الشجرة وتلقيحها يدويا، ده تعريف العلماء للتأبير، تلقيحها يدويا. تلقيح يعني ان يجيبوا من شجرة ذكر ويعملوا تلقيح لشجرة ايه اللي هي بتاع ده اسف نخلة انثى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات نهاهم عن ذلك، عن التأبير، فلم يثمر النخل كعادته، ما طلعش اللي هو اللي هو معتاد يعني. فلما قالوا له قال هذا شيء بدلي قد قلته لكم أنتم أعلم به شؤون دنياكم، يعني ده ما كانش أمر بالوحي، ده كان حاجة اجتهاد مني بطبيعة الشخصية وليس أمر بالوحي، وتركهم بعد ذلك يفعلون النخل وتأبير النخل ونحو ذلك. فيعني الخلاصة أن النخل المؤبر هذا يكون قد وصل إلى مرحلة قريبة من النضج أو قريبة من الحصد يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ده واحد هيبيع الأصول، هيبيع النخل كله. طب لو هم ما تكلموش يبقى الثمرة لمين؟ للبائع. طب لو البائع المشتري قال له أنا هشتري النخل بشرط تاخد الثمر خلاص؟ قال إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع اللي هو المشتري يعني. ثم قال طب إيه يعني إيه الحكمة من الموضوع دوت؟ فض النزاع، فض النزاع. ليه؟ هيجي يشتري. احنا دلوقتي احنا طبعا ممكن احنا واحنا قاعدين كده ممكن نكون الموضوع مش واخدينه بايه بجدية شوية، احنا عم نخل ايه وبتاع ايه عشان احنا مش بتوع نخل. لكن لو احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم مثلا في تليفونات محمول وعربيات مرسيدس وكده كان هيبقى تنبيه انتباهنا اكثر. ليه؟ لان احنا بنتعامل الحاجات دي اكثر مش كده. لكن ان ممكن كتير مننا بيزهد في الاحكام دي مع انه دي قواعد. قواعد يعني ايه؟ الاسماء واحدة، الاسماء اسف مختلفة، لكن الاحكام ايه؟ الاحكام واحدة، الاسماء مختلفة لكن الاحكام واحدة. وعليه اما هيجي في اي زمان العلة هتبقى الاحكام هي هي. طيب من باع نخلا عليها تمر، عليها ثمر. ولذلك لو الناس جت تبيع دلوقتي النخل، طبعا احنا في بلاد اخرى النخل ده والبيع والحاجات دي عندهم اساس زي البلاد اللي فيها نخل كتير، الصحراء والحاجات دي. اما يجي يبيع له نخلة، طب هم ما قعدوا مع بعض بكام النخلة دي قد كده تفضل وما تكلموش في الموضوع، يجوا بقى الثمر اللي على النخلة مين اللي ياخده؟ البائع. ده الاصل، الا ان المشتري قبل البيع يقوم يقول له لا انا هشتريها بس ايه اخد الثمر. ثم قال باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. قال عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة. قال أحدهما يعني أحد الراويين عن جابر. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنية ورخص في العرايا. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وسبق الكلام عن المحاقلة والإيش والمزابنة. وعن المخابرة، ايه هي بقى الايه المخابرة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. المخابرة العلماء اختلفوا فيها واختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها، لكن جملة ما يعني يقال في ذلك، المخابرة هي إجارة الأرض على جزء معلوم من هذه الأرض، أي من ثمر هذه الأرض كإيجار، يعني يأجر له الأرض، ده الأظهر يعني في أقوال العلماء، عشان في اختلاف. في بعض العلماء منع المخابرة مطلقا وقال لا تجوز، وبعض العلماء أجازوها في صورة ومنعوها في صورة. الصورة الممنوعة اللي هي يقوم يأجر له الأرض، يأجر له الأرض، يقوم يقول له أنا هأجر لك الأرض بالجزء الفلاني، الزرع بتاعه من هذه الأرض ليا، يعني الأرض مثلا لها حد شرقي وحد غربي وجنوبي وشمال، يقوم يقول له المربع الشرقي أنا هأجر لك الأرض وأنا آخذ حصاد المربع الشرقي. فهذا المنهي عنه ليه؟ لأنه المربع الشرقي ده ممكن ينبت وممكن ما ينبتش، مش كده؟ وممكن يكون فيه نوع من الظلم من البداية، وده اللي كان حاصل، إن هم كانوا ينقي هو أماكن وعارف إن دي بتثمر أكتر، إنه قريبة من مسيل الماء، قريبة من مش عارف مثلا طبيعة معينة تزود الزرع نحو ذلك. فهذا فيه نوع من الغبن والظلم، وربما فيه غرر كذلك، ولذلك نهى عنه الشرع. قال وبيع الثمرة قبل غدو صلاحها، وعن بيع المعاومة قال هو بيع السنين. المعاومة اللي هو بيع السنين يعني ماذا؟ يبيع له الثمرة كذا سنة، كذا سنة ورا بعض. يعني الصورة دي مش هي اللي احنا اتكلمنا عنها في الثمر اللي هي حكاية يبيع له بطن واثنين، لا، دي يبيع له الثمر سنة واثنين وثلاثة، يعني زي ما بيعملوا الناس دلوقتي التجار، ولا يا شيخ محمد؟ يروح يشتري البتاع الجنينة او المزرعة سنتين ثلاثة. هو انت ضامن اصلا السنة اللي جاية يكون في زرع اصلا؟ فهذا نهى عنه، ولذلك هذا يسمى بيع المعاومة، يعني ايه؟ اعوام متكررة، وهذا ممنوع. لماذا؟ لانه فيه جهالة، لانه يبيع مجهولا، ويبيع ما لا يملك، ويبيع ما لا يقدر على تسليمه، ولذلك فهذا البيع لا يجوز. ثم قال باب كراء الأرض، احنا نخلص البيوع كده مش إذن الله إن شاء الله. باب كراء الأرض، قال عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. باب كراء الأرض، الكراء هو إيجارة الأرض وتأجيرها، فالكري هو التأجير. قال جابر كان لرجال فضول أرضين، الفضول اللي هو الايه؟ الزيادة، فضول أرضين يعني عندهم أراضي زيادة، فهم مش فاضيين يزرعوها من كترها يعني عندهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ظاهر الحديث هذا النهي عن الإيه؟ الكراء، نهي عن التأجير، تأجير الأرض ظاهره، وعليه بعض العلماء ذهب إلى عدم جواز كراء الأرض، وهذا فيه نظر شديد، والصحيح جواز الكراء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر على الأرض، وكان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بما يسمى بالمزارعة، في حاجة اسمها المزارعة هتيجي معانا دلوقتي. فالغرض يعني ان الكراء على الصحيح يجوز، اما المنهي عنه اللي هو الكري المنهي عنه هيظهر من الابواب اللي جايه. قال: باب قراء الارض بالطعام. قال عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره قراءها وما سوى ذلك. خلاصة الحديث، رافع رضي الله عنه يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة المحاقلة والكراء ألفاظ يعني استعملت في كلام الصحابة والسلف في أحيانا التعريفات اللي هي الاصطلاحية، وأحيانا في معنى عام، عشان كده حصل اختلاف بين العلماء. قال: فنكريها. قال: فنكريها يعني نأجرها بالثلث والربع والطعام. هو ده بقى المنهي عنه، ان هم كانوا بيكروها ازاي. يعطي الراجل صاحب الارض، يعطي المستأجر الارض، والمستأجر يروح يزرع الارض، البذر منه هو، يروح يزرع الارض، وهو صاحب الارض يقول له: انا هديك الارض وليا الجزء الشمالي، او ليا ثلث الارض، او ليا ربع الارض الفلاني. انتبه، والا المزارعة الصحيحة او الكراء الصحيح يجوز مشاع ربع الزرع، ثلث الزرع، نصف الزرع، هذا جائز، هذه مزارعة صحيحة وكراء صحيح. انما هنا المنهي عنه انه الربع المسمى المحدد، او الثلث او نحو ذلك المسمى المحدد، انه يقول له: لي ربع الارض الفلاني، ليه ثلث الأرض الفلاني، الجزء الفلاني. ولذلك هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب الذي بعده: باب قراء الأرض بالذهب والورق، ذهب الفضة يعني المال. قال عن حنظلة ابن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض بالذهب والورق، يعني هيأجرها للناس بفلوس، نعم، فقال: لا بأس به. وده الصحيح، لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الميازينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. الميازينات قال العلماء هو ما يكون بالقرب من مسائل الماء، الحتت دي بتبقى متميزة في الأرض فزرعها يبقى أكتر ومضمون إنها تطلع، بخلاف الحتة البعيدة عن الماء ممكن ما تطلعش. فيقوم صاحب الارض يأجرها ويقول له: انا ليا الجزء الفلاني من الارض، هو ده اللي اخذ ثمره. هذا المنهي ايه عنه. انما السؤال بتاع الرجل اللي جاء لحنظلة رضي الله عنه، رافع رضي الله عنه، رافع ده هو راوي الاحاديث السابقة، انتبه، هو راوي الاحاديث السابقة اللي فيها النهي. قال: سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض بالذهب والورق، يعني هستأجر أنا أرض بالفلوس. قال: لا بأس به. يبقى المنهي عنه اللي هو إيه؟ اللي هو الجزء المعين من الأرض أو الثمر المعين من الأرض. نعم. قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المزاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، الزرع نفسه يهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. شيء معلوم مضمون اللي هو الأجرة المعلومة المضمونة، أو المشاع من الأرض، ربع الأرض كلها أو خمس الأرض كلها أو نحو ذلك. ثم قال: باب في المزارعة والمؤاجرة. قال عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. ظاهر الحديث ده يشير إلى أن حكم المزارعة ماذا؟ النهي. وهنا نشير إلى الخلاف بين العلماء في ذلك. فاختلف العلماء في المزارعة، والراجح جواز المزارعة، وأما المنهي عنه أو المزارعة المنهي عنها فهي المزارعة التي على جزء معين مسمى من الأرض، فهذا هو الممنوع. إن أنا عندي أرض ومش فاضي أزرع، أجيب واحد فلاح وأقول له ازرع الأرض وأنا لي الجزء الفلاني من الأرض، الحصاد بتاع الجزء الفلاني من الأرض، هذه المزارعة لا تجوز، عقد مزارعة لا يجوز هذا. أما على المشاع أنا لي ربع لي خمس هذا يجوز، أو المزارعة إن أنا أقول له ازرع وإحنا الاثنين بالنصف مثلا، هذا كله يدخل في المزارعة الجائزة. أو دي مؤاجرة بقى، دي مؤاجرة مش مزارعة. ويدل على ذلك أيضا قول رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، جزء من الأرض نفسه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، إذن هذه المزارعة الإيه؟ المنهي عنها. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.